وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح إمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في سندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب التفسير. قال رحمه الله تعالى: باب وكذلك جعلناكم. باب قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال بسند متصل قال حدثنا يوسف بن راشد، هذا يوسف بن موسى بن راشد منسوب إلى جده الكوفي ثم البغدادي من العاشرة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن القرد الضبي الكوفي نزيل بالجزيرة وقاضيها. أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاه من التاسعة. واللفظ لجرير بن عبد الحميد عن الأعمشي، كلاهما عن الأعمشي سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي الطبقة الخامسة. عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات المدني من الطبقة الثالثة. وقال أبو أسامة حماد حدثنا أبو صالح صرح بالتحديث، يعني حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري، يعني معناه قال العمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي من الصحابي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة أول الرسل أول من بعثه الله تعالى إلى الأرض بالحلال والحرام، يدعى يوم القيامة فيقول، وكذلك سائر الرسل، فيقول إذا ناداه ربه لبيك وسعديك يا رب، فيقول يقول الله له: هل بلغت ما أرسلت به؟ فيقول نعم، فيقال لأمتي: هل بلغتم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير ولا بشر، من نذير ولا بشر ما جاءنا، إنكار جحود. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح: من يشهد لك إن قومك كذبوك وشهدوا وجحدوا نبوتك وتبلغك؟ من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هم الشهداء. هذا هو محل مطابقة الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فعند ذلك يشهدون، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قد بلغ نوح بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا يعني فذلك قول الله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرواية مختصرة، فيقول أمة نوح عليه السلام: هؤلاء قوم محمد ما جاءوا إلا متأخرين، وما جمعنا عصر ولا مكان حتى يشهدوا علينا، ولم يشاهدوا كذبنا أم لا. فإن ذلك يقال لنوح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: بماذا شهدتم على هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى عليم، عليم بكل شيء، مع علم يسألهم إلزاما للحجة، يقولون: بلغنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يقول الله: أنا أشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم أني بلغته بأن نوحا بلغ قومه ثم بلغ أمته بأنهم كذبوا، هكذا تكون الشهادة يوم القيامة. وهذا معنى مطابق للآية الكريمة. قال رحمه الله تعالى: باب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها سابقا، يعني إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني يتأخر ولا يؤمن به. وإن كانت لكبيرة وإنها إن مخففته من الثقيلة لكبيرة إلا على خاشع إلا على الذين هدى الله إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. إن تحويل القبلة إلى القبلة هذا شيء صعب لا يهتدي إليه إلا من هداه الله، كالمسلمين الذين صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قبلتين. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم كما فسره البخاري في كتاب الإيمان يعني صلاتكم عند البيت. وهذا لما قال السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إن كانت القبلة الأولى صحيحة فهذه باطلة وأنتم على باطل، وإن كانت القبلة يعني الأولى باطلة وهذه هي يعني الحق فإن الذين ماتوا قبل ذلك ماتوا على باطل. فلما شككوهم وشكى المسلمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول هؤلاء السفهاء فرد الله عليهم ماذا قال؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة ماتوا على الحق، لأن الكل لله، لله المشرق والمغرب، لله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله إلا الله بالناس لرؤوف رحيم، ولذلك لا يضيع أعمالهم بل يجازيهم عليها. قال رحمه الله تعالى باب قال ثم قال رحمه الله بالسند المتصل إليه حدثنا مسدد ابن مسرد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى ابن سعيد بن فروق القطان أبو سعيد إمام الجرح والتعليم التاسعة عن سفيان سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي من السابعة عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر العدوي من الرابعة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس يصلون الصبح في مسجد قباء، بينما هي بين الظرفية زيدت عليها ما أو أشبعت الفتحة فتولدت الألف وزيدت الميم ما بين أنا كذا بينما أنا كذا، فإذا زيدت عليها ما أو الألف تتضمن معنى الشرط ولذلك تحتاج إلى جواب. بين هي الظرف ما تحتاج إلى جواب، لكن إذا دخلت عليها ما تحتاج بينما كذا كان كذا، وكثيرا ما يقرن جوابها بإذ أو بإذا. قال بينما الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء، وهذا هو اقتران الجواب بإذ، إذ جاء رجل جاء جائن أي رجل جائن فقال إن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يعني أن يستقبل الكعبة قرآنا، على ذي دليل على أن يعني بعض القرآن يطلق عليه القرآن، لأن الآية التي هذه نسقها الآن في سورة البقرة هي بعض القرآن وليس كله. قال أنزل الله قرآنا معناه الجزء يسمى باسم الكل قرآنا أي بعض الآيات التي في سورة البقرة، فأمره أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها أي استديروا إلى الكعبة فتوجهوا إلى الكعبة، فهؤلاء الناس في قباء توجهوا إلى الكعبة. وقد سبق لنا أن مسجد يعني فمسجد قبلتين كان قبل هذا، وذلك أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه آيات بعد بين الظهر والعصر فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبل في العصر، فصلى رجل فذهب إلى بني عوف بن عوف فقال لهم إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فاستقبلها فاستداروا في خلال صلاتهم وتوجهوا في العصر. وأما هؤلاء لبعد ما لمدينة ما وصل الخبر إليهم متى إلا في الصبح، يعني معناه صلوا العصر والمغرب والعشاء يعني بالقبلة المنسوخة، ثم جاءهم بعد ذلك الجائن وأخبرهم فتوجهوا وأكملوا صلاتهم. ففي دليل على أن من أخطأ من اجتهد في القبلة وأخطأ في ذلك يعني لا يعيد ليس عليه شيء، لأن هؤلاء اجتهدوا صلوا على القبلة الأولى وقد نسخت ومع ذلك صحت صلاتهم ولم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء. قال رحمه الله تعالى باب وفيه أيضا قبول خبر الواحد كما سبق لنا بيانه. قال رحمه الله تعالى: باب فإذن لا تقلب وجهك. باب إضافة قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي متطلعا للوحي لاستقبال الكعبة، إلى عما يعملون، إلى قوله تعالى عما يعملون، والله بغافل عما يعملون. قال رسالة من التطبيق على حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان عن أبيه سليمان بن طرخان البصري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يبقى من صلى قبلتين خيري. هذا قاله أنس في آخر حياته بينما هو في البصرة، قال هذا. ومعنى ذلك أنه ليس في ذلك الوقت من الصحابة البصرة أحد. آخر من مات في البصرة من الصحابة هو أنس بن مالك رضي الله عنه، وليس مراده بسائر أقال، فإنه كان يعني عامر الراحلة، كان متأخر بمكة، لكن وأنس مات سنة 91 أو 93، وقد تجاوز عمره 100 سنة، فهذا آخر من مات على حسب علمه، أو نقول على تلك الجهات فقط. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذه آية إقناط، يعني معناه لا يمكن أن ينفك هؤلاء، أنت لا تتبعهم لأنك على الحق وهم على الباطل، وهم لا يتبعونك لأنهم حسدة وعندة وعاندون ومتجبرون عن الحق لا يتبعون. وكذلك أيضا لا يصدقون النصارى، والنصارى اليهود ما يصدقون بعضهم بعضا، وكلهم على باطل. قال: إنك إذا لمن الظالمين، أي إلى قوله تعالى: إنك إذا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي بعدما من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هكذا الله سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت كنت من الظالمين. وبالسند المتفق على حدثنا خالد بن مخلد القطواني كوفي صدوق من كبار يتشيع من كبار العشرة، على حدثنا سليمان بن بلال أبو أيوب المدني من الثامنة قال حدثني عبد الله بن دينار تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما: بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، أي بعض الآيات، وأمر أن يستقبل الكعبة، ألا أداة استفتاح وتنبيه فاستقبلوها. وكان وجه الناس إلى الشام، أي مستقبل بيت المقدس يعني، فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة، أي القبلة المنسوخ إليها. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرفون نبوته ورسالته، وأنه على الحق وأنه على ملة إبراهيم. الذين آتيناهم الكتاب، وكعبد الله بن سلام وأقرابه الذين أسلموا من اليهود ومن النصارى كذلك، أيضاً يعلمون أنه يعني يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل يقال أن عبد الله بن سلام قال: لمعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني. قالوا: لو كيف؟ قال: إن ابني لا يعني لا لست متأكدا على أنه ابني، لأن النساء خونة تخون امرأتي وتحمل من واحد ثاني من غيري وتلزقه بي ويكون ابني كذا، ولذلك أنا متشكك ومطمئن. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبرني الله بكتابي في التوراة والإنجيل، فأنا متأكد ومطمئن على أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن فريقا منهم، أي من أهل الكتاب، ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعني لا يكتم لا قول من الممترين، الآية التي بعدها. قال رحمه الله تعالى: في سنة المتدل حدثنا يحيى بن قزاعة بفتحات المكي من الطبقة العاشرة قال حدثنا مالك مع مدار هجرة من السابعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بين الناس بقباء بينا، هناك بينما، وكلاهما معناه واحد، بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، أي رجل آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذه كلها تتكرر على توضيح الآيات وسبب نزولها، وهي أيضا يعني آيات متنوعة وكلها له ارتباط بهذه الأحاديث، وهذه الأحاديث أساندها مختلفة أيضا ولا يعتبر هذا تكرارا. ورسالة متفق على باب ولكل وجهات هو موليا فاستبقوا خيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وبسنة المتفق على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان الثوري قال حدثني أنه قال حدثني أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد من الثالثة قال سمعت براء رضي الله عنه يقول قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا أي بعدما هاجر من مكة إلى المدينة صلى 16 أو 17 شهرا ثم صرفه أي رده الله سبحانه وتعالى نحو القبلة أي المنسوخ إليها وهي الكعبة الشريفة. قال رحمه الله تعالى وبابه من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهاده وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وبسال متصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكر قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال حدثنا عبد الله بن دينار هذا تقدم قال سمعت من عمر رضي الله عنهما قال يقول بين الناس في السبع بقباء إذ جاءهم رجل فقال أنزل الليلة القرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام أي حينما تحولت الكعبة إلى الكعبة. قال رحمه الله تعالى باب ومن حيث باب قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر مسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجهكم إلى آخره إلى قوله ولعلكم تهتدون أي إلى الحق الجديد. وبالسند المتصل على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي المغلاني من العاشرة قال عن مالك بن دار هجرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة أي القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة أي إلى الكعبة المشرفة. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أي ما يتعلق بذلك من الأحاديث يعني ما نورد الورد أحاديث توضح معنى الآية. قال شعائر معناه علامات شعائر واحدتها شعيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تفسير الصفا الصفوان الحجر ويقال الحجارة المرس أملس التي لا تنبت شيئا والواحدة صفوانة بمعنى الصفا والصفا للجميع اسم جنس يعني. وبالسند المتفق على حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي أبو محمد دمشقي الأصلي قال أخبرنا مالك مع مدار هجرة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن بقاء السبع أنه قال قلت لعائشة هذه خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أي ما يعني ما تفقهت كثيرا في القرآن فلذلك سألتها سؤالا يعني ويعني ليس مستقيما. قال أرأيتي قول الله تعالى أخبرني تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذا هو الذي فهمه عروة فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني لو ترك الطواف بين الصفا والمروة ما في جناح. هذا الذي فهمه وقال لها هل المراد هكذا فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما لو ترك السعي ما في بس. قال فقالت عائشة رضي الله عنها كلا ارتدع عما فهمته من هذه الآية لأن هذا معنى خاطئ وليس صوابا. لو كانت كما تقول أولا قبل أن نتأكد من حقيقة معنى في الآية أن الأسلوب غير الأسلوب الذي فهمته أنت وهو لو كان كما تقول فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما لو كان يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف. والمفروض على فهمك أن يكون الأسلوب أن لا يتطوف، هذا هو. كيف فهمت هذا؟ معنى ذلك أنك ما فهمت سبب النزول، فلذلك عويت المعنى وحرفته عن صوابه. وأولا حديث السن يعني ما فكر في الآية، فلو فكر لظهر له أن الآية لا تدل على المعنى الذي أراده هو، لأن الظاهر أن يقول فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، والوارد أن يتطوف بهما. إذن أولا أنا أذكر لك السبب فتتبين المسبب. قالت ماذا؟ إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، هذه الرواية تدل على أن هذه الآية نزلت في الأنصار. ورواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنها نزلت في قريش، وذلك أن الآية نزلت في الجنسين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أن رجلا زنى بامرأة داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين إساف ونائلة، فلما مسخ أخرجتهما قريش الأولون الأباهم يعني، وجعلوا الرجل على الصفاء والمرأة على المروة ليأتموا الناس ولا يعملوا جريمة داخل الكعبة وأمام الكعبة، لهذا للاعتبار. فطال الزمان فأوحى إليهم الشيطان أن هؤلاء يعني من المعبودات، أنتم ما عرفتم كان آباؤكم يعبدونهما فاعبدوهما، فبدأوا يطوفون بين الصفا والمروة لهذين الصنمين تعظيما لهما، هذا هو السبب. فلما جاء الإسلام جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذا الطواف بين الصفا والمروة إنما عمله لأيدي الصنمين، فالآن جاء الحج، هل نترك هذا؟ لأننا إذا صعينا بين الصفا والمروة نكون يعني عاملين بما فعلنا في الجاهلية، فأنزل الله تعالى لا، ليس هذا لهذين الصنمين، إنما هذا اختراعه الشيطان عليكم اخترعه لكم فعبدتموه وليس أصل أساسا. وأما هما من شعائر الله من علامات دين الله التي مشى عليها إبراهيم عليه السلام يعني وأرنا مناسكنا وتب علينا، فإن إبراهيم عليه السلام مما علمه الله سبحانه وتعالى أن يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة، هذه واحدة. وهذا الحديث الذي معنا أن الأنصار كانوا في الجاهلية، هؤلاء في الجاهلية وهؤلاء في الجاهلية، لكن كلهم العرب عموما كانوا يطوفون يحجون ويعتمرون بالبيت الحرام كعبة مشرفة، لكن هؤلاء إذا كان عندهم في قديد صنم هناك كان عندهم صنم يطوفون له ويسجدون له، فإذا جاءوا إلى مكة ماذا يفعلون؟ يطوفون بالبيت ولا يطوفون بين الصفا والمروة لأن فيهما صنمين في قريش، فإذا طافوا بهما شابهوا قريش أو عبدوا أصنام آلهة قريش، فلذلك في الجاهلية ما يطوفون بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام وفرض الحج والعمرة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة لأن كنا عندنا معتكفين ونعبد أصنام هناك في قديد، فنتحاشى أن نطوف بهما لئلا نخضع لأصنام قريش، فهل علينا جناح الآن أن نترك ذلك كما كنا نترك أو نفعله؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي، أيها الناس اسعوا إن الله أمركم بالسعي. فقالت هنا قالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناتة، مناتة الصنم لهم بقديد، وكانت مناتة حي قديد أي مقابل قديد البلد ومكان معروف، وكانوا يتحرجون كانوا في الجاهلية يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لماذا؟ لأنهما يعني من خصوصيات قريش وصنمان لقريش ولا يخضعه أحد إلا لصنمه. قال فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني أن الطواف بمعنى السعي بين الصفا والمروة لإتمام سعي مناسك الحج والعمرة. وأما ما تفعلونه سابقا في الجاهلية فهذا ملغى, هذا ممحو ولا لا جناح عليكم ولا ينالكم إثم بهذا العمل. إذن تبين معنى الآية إن الصفاء ورد من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية, فمن حج البيت واعتمر ولا جناح عليه أن يطوف بهما لا إثم عليه لا هؤلاء ولا هؤلاء. لماذا؟ لأنه من إقامة شعائر الله وليس من تعظيم الأصنام ولا التعظيم لتركهما لأجل أصابك الأنصار. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وفي سنة متفق على حدثنا محمد بن يوسف الفريادي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن سليمان الأعور أنه قال سألت عن سيدنا مالك رضي الله عنهما عن الصفا والمروة ماذا؟ فقال كنا نرى أنهما من أهل الجاهلية كما سلفنا عنيفا قصة هؤلاء وهؤلاء. فلما جاء الإسلام أي جاء الإسلام أمسكنا عنهما أنس من الأنصار. لماذا؟ لأنهم كانوا من أعمال الجاهلية. فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة إلى قوله أن يطوف بهما وما من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية. وبسائل متفق على باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا أي شركاء أبدادا الأنداد واحدها ند ضد معناه. وبسائل متفق على أخبرنا عبدان عبد الله رفاع بن جبلة المروزي قال عن أبي حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي إلى له السكري لحلاوة كلامه وليس يبيع السكر وإنما لحلاوة كلامه وكان سنيا ولذلك كان مدحه عبد الله المبارك لما قيل له من هم الجماعة الذين أمرنا باتباعهم بالاقتداء بهم. قال أبو حمزة السكري هو الوحيد يعني الناس كانوا منحرفين وهو كان سنيا. قال عن الأعمش سليمان بن هران عن شقيق بن سلمة أبو وائل مخبرا من الثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه عند الإطلاق انظر إلى السند والسند كوفي فلذلك نقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أي تكلم بكلمة وقلت كلمة أي قياسا عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا كلام النبي من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي شريكا ضدا دخل النار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت أنا يعني هذا بالمفهوم مفهوم فهمت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. هذا قاله تفقها عبد الله بن مسعود. وقد ثبت مرفوعا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنين يعني من مات ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا يدعو من دون الله ندا دخل النار. هكذا ثبت في حديث صحيح ولكن المسؤول ما سمع ذلك وإنما سمع جزءا منه قال الثاني من عند نفسه وهو فقه صحيح. وبالثاني متفق على حدثنا قال باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله عذاب أليم معناه عفي فمن عفي له من أخيه ترك. قال بسند المتفق حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار الجماعي والأثرم الرابعة قال سمعت مجاهدا ابن جبل أبو الحجاج المخزوني من الثالثة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني إسرائيل القصاص في بني إسرائيل مما شرعه الله في التوراة القصاص فقط ما انقتل عمدا يقتص منه ما في دياء قال لم تكن في مديا ما في دياء. قال فقال الله تعالى لهذه الأمة رحمة بها كتب عليكم القصاص في قدرها الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخي شيء أي من دم أخي شيء عفي له ترك القصاص. فماذا؟ فالعفو معناه أن يقبل الدية في العمد يعني عفي له يعني كان الواجب أن يقتص منه. فلما أخذ ليقتص منه قال أصحاب القصاص نحن نريد أن نعطينا بدل مال دية ونتركه. فشرع الله ذلك لهذه الأمة رفقا بها ورحمة. قال فالعبوا أن يقبل الدية بالعمد، فاتباعهم بالمعروف وأداؤهم بإحسان. فاتباعهم بالمعروف معناه صاحب الدية الذي يقبل صاحب القصاص يتبع الذي وعده بالمال بالمعروف، لا يعنف ولا يسب ولا كذا، وإنما يوسع له يعني فنظيرة إلى ميسرة، ويأتي وعداؤنا بإحسان. وذلك ذلك أيضا العكس، الذي يؤدي الدية يؤدي بالإحسان بدون تأخير ولا مماطلة ولا تعيير ولا سب ولا لعن. هذا هو الواجب لكلتا الطرفين، لكلا الطرفين يتبع المعروف صاحب الحق يتبعه ويؤدي بإحسان المحقوق عليه صاحب القصاص صاحب الدية. قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هذا شرعية الدية وترك القصاص بالعفو تخفيف من ربكم على هذه الأمة رفقا بها ورحمة بسبب نبيها صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيسر الله عليهم بعد التضييق على بني إسرائيل ورحمة يعني ورحمة من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، رافع ورحمة مما كتب على، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الهلة تهديد، يعني أن بعض الناس يقبل الدية ثم إذا وجد القاتل يقتله ظلما وعلوا وعتوا، فالله سبحانه يهدد هذا. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، اعتدى بماذا؟ بقتل القاتل بعد أخذ الدية، أو اعتدى بقتل غير القاتل كما هو من أفعال الجاهلية ولا يزال مستمرا في بعض البلدان أو بعض الناس، وذلك أنه إذا وجد أخاه يقتله، إذا وجد أباه أو ولده يقتله، هذه كلها اعتداءات، فالواجب أن يقتص من القاتل. فإن عفوا عنه وأعطى الدية ثم قتلوه فهو اعتداء، فلهم عذاب أليم تهديد من الله سبحانه وتعالى ووعيد شديد. وبسنن متصل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء المعروف، قال حدثنا حميد الطويل أن أنس رضي الله عنه، هذا أحد ثلاثيات البخاري وهي 23 حديثا، وهذا أحدها ثلاثيات البخاري. ومعنى الثلاثيات أن يكون بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائط، هنا محمد بن عبد الله الأنصاري واحد، وشيخ حميد الثاني، وأنس بن مالك الثالث، والرابع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصل بثلاث وسائط. فبهذا بنحو هذا ليس بهذا فقط، بنحو هذا البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح 22 حديثا ثلاثيات البخاري، وبعضهم أفردها بالتأليف أو بالشرح أو بالتخريج. وأما سائر أصحاب الكتب الستة فليس عندهم إلا اثنين، إلا عند الترمذي حديث واحد، وعند ابن ماجه 5 أحاديث، لكنها عن طريق شيخه جبارة المغلس وهو ضعيف، وهي 5 أحاديث. وأما سائر أصحاب الكتب الستة كمسلم وأبي داود وهؤلاء ليس لهم يعني شيء من ذلك، والنسائي إلا الرباعيات، هذا أقصى أو أدنى أو أعلى ما وقع عندهم. وأما الإمام أحمد فله نحو 300 أو أكثر من ذلك في مسنده ثلاثيات. قال أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتاب الله القصاص، أي ما كتبه الله تعالى في حكمه في شرعه أن يقتص من القاتل أو الرجاني عمدا واعتداء، هكذا كتاب الله القصاص. وسيأتي بيان الحديث مختصر في الحديث التالي. والسنن المتفق على حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السامية قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه أن ربيع بالتصوير ربيع بنت عمته، وربيع علي بنت النضر عمته أي عمة أنس رضي الله عنهما، كسرت ثنية جارية يعني تشاجرت وتخاصمت مع جارية فرمتها وكسر ثنيتها سنها، قال فطلبوا إليها العفو، فجاء هؤلاء أهل ربيع وطلبوا من المجني عليها ومن أهلها أن يعفو، قال فأبوا، قالوا لا فعرضوا العرش ثم الجناية. الجناية العرش ما دون النفس يسمى عرش، إذا قطع يده، إذا قطع أنفه أذنه إلى آخره وأعطي بدله يسمى هذا عرش، وأما الدية كان للنفس يسمى دية. قال فأبوا، قالوا لا لا إلا القصاص، فأبوا فآتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليشفع لهم، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المجري عليها، فقال لهم خذوا العرش، قال أبوا، أبوا ذلك إلا القصاص، فأبوا وأبوا إلا القصاص، ما قبلوا شفاعته. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص، لأن لهكم الله، قال اقتصوا منها، اقتصوا ثانيتها. قال فقال أنس بن النضر أخوها، هذا أخوها، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع، ثنية أختي تكسر؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، لا لن تكسر ثنيتها والذي بعثك بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليها وهو يقول لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص لا مفر، وإن أنت وإن أبيت أنت لا بد على رغم أنفك ستنسر ثنيتها. فقال أنس إن ذلك لا، كرر ذلك. ثم بعد قليل ذهب هؤلاء الناس وجلسوا ما بين وقالوا ما لنا وللقصاص، خلونا نكتفي بالدياء، وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وافقنا على الدياء. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم إصرارهم قبل الشفاعة وبعد الشفاعة، ثم يعني من غير مهلة يعني تراجعهم أما هم عليه مصممين عليه، قال ما هذا إلا لهذا العبد، العبد الصالح الذي بينه وبين ربه ثقة قوية، صلة قوية إيمانية، وهذا هو، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، إلى أن قال ولئن سألني لأعيذنه، ولئنه إلى آخره، لئن سألني أعيذنه ولئن سألني أعطينه أهله. يعني معناه هذا الرجل هذا العبد وهو أنس بن النضر رضي الله عنه كان بينه وبين ربه صلة قوية، لا يقول شيئا إلا نفذ الله، إلا يعني وصف الله سبحانه وتعالى بما يقول. فلذلك لما قال هذا أدخل الله الرأفة والرفق في قلوب هؤلاء، فقالوا ما لنا والقصاص، خذنا نأخذ أرشها ونعفو عنها. فماذا فرضي القوم؟ فعفوا عن المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، هكذا بعض عباد الله، يعني معنى لو أقسم على الله ما ودعه هذا والله لا تكسر ثنيتها، والذي بعثك بالحق هذا أقسم قسم، وما قال اللهم لا تكسر ثنية أختي، ما قال هكذا، إنما أقسم وبالإقسام يعني. وأما الجماهير والآخرون يلون يلون ربما يستجاب ويستجاب، وهذا يقسم ويوفي الله سبحانه وتعالى بإقسامه، وهذا يحتاج إلى أن يكون بينك وبين ربك صلة إيمانية قوية، يعني لن تخلف بما ترجو وما تريد. فهذا هو، وهذا هو الذي قال يعني لما فاته غزوة بدر فاته تأسف على ذلك، فقال لئن أشهدني الله بعد هذا مشهدا ليرين الله ماذا أفعل. وهذا هو الذي نزل الله تعالى فمنهم من قضى ومنهم من يدعو ما تبدل تبديلا. يعني هذا لما جاء أحد وانجفل الناس كما مر غير مرة، وهو أن الناس يعني شردوا، يعني معناه انهزموا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أقبل بسيفه فقال يعني لسعد بن عباد بن سعد إلى أين؟ أنا أجد ريح الجنة من وراء أحد هذا أشم. فتقدم تقدم تقدم وضرب وضرب وضرب، أخيرا ضربوه يعني قتلوه. فلما جاء يعني يبحثون عنه بجنازته لن يعرف أحد إلا أخته ببنانه، كان لصغره تعرف بنانه في أشياء علامة، فقال هذا هو أخر. وجدوا 89 ما بين ضربة وما بين إذا قطعت الأخير، وهذا هو يعني ظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله بل لو أقسم على الله لأبره، يعني كان قوة إيمانه هكذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم، هذا يعني معناه يعني تثبيت ويعني وإدخال وتهوين لأمر الصوم، لأن الصوم كان من أشك الأمور الشرعية في ذلك الوقت. فلذلك قال الله سبحانه: ليس عليكم وحدكم وإنما كان شرع قبلكم. فكان الناس يعني معناه هونوا على أنفسكم ولا تنازعوا في ذلك. قال: لعلكم تتقون المعاصي وغيرها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا مسدد ابن مسرد قال حدثنا يحيى القطان قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الطبقة الخامسة قال أخبرني نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني من الثالثة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان عاشوراء أي اليوم العاشر من المحرم يصوم أهل الجاهلية أي تبعا لليهود، تعلموا من اليهود وليس عندهم صلة به ولكنهم أخذوا من اليهود وكانوا يصومونه من قريش. فلما نزل رمضان يعني أي فصامه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، فلما انتقل إلى المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نصوم شكرا لله لأنه يوم أغرق الله فرعون ونجى الله موسى وقومه فشكرا. وقال: نحن أولى بموسى منكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء قبل رمضان. ثم فلما نزل رمضان أي وجوب صوم رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه، أي صار مخيرا بل مستحبا كفير الذنوب سنة. وفي السنة المتزقة على حدثنا عبد الله بن محمد المسلمي الزوافي قال حدثنا من علينا بن سفيان أبو محمد قال عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني عن عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشوراء صاموا قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء صام ومن شاء أفطر، أي نسخ وجوبه وبقي استحبابه. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى وبسلام المتصدق على حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي نزيل بغداد من العشرة قال أخبرنا عبيد الله. عبيد الله هذا ليس عبيد الله الذي سبق شيخ يحيى، وإنما هذا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار باذام العرسي الكوفي من التاسعة من أكابر الشيوخ البخاري، وفي بعض المواضع يروي عنه بدون واسطة وأحيانا بواسطة كما هنا. قال عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال عن منصور بن معتمر، منصور معتمر أبو عتاب الطبقة السادسة عن إبراهيم، إبراهيم أبو يزيد النخعي من الطبقة الخامسة قال عن علقمة، هذا خاله علقمة ابن يعني هذا النخعي من الطبقة الثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على القاعدة السابقة، وفيه رواية ثلاثة من التابعين: منصور عن إبراهيم عن علقمة، على قول من يقول إن منصورا تابعي صغير وهو الذي ذكره في الفتح موضع آخر. قال قال عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخل على أنه قال قال عن عبد الله قال دخل على الأشعث ليطعم، يقول علقمة دخل على الأشعث، الأشعث هذا دخل على من؟ على ابن مسعود على عبد الله ويطعم، والحال أن عبد الله كان يأكل. فقال تعال كل معي. فقال له اليوم يوم عاشوراء، اليوم عاشوراء، ولذلك أنا صائم. قال فقال كانوا صاموا قبل أن ينزل رمضان. فقال ابن مسعود هذا كان واجبا قبل رمضان. قال فلما نزل رمضان ترك أي وجوب فضل، وقل تعال اقرب تقرب إلي وكل معي. هذا لا يدل على أن يعني صوم عاشوراء منسوخ استحبابا، لا، بل المراد نسخ وجوبه وأنت يعني مخير فتعال كل معي. وفي السنة المتصدقة على حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام، هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية أي تبع لليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه أيضا وأمر بصيامه، أي لما سأل اليهود وقالوا هذا يوم نصومه شكرا لله حيث نجى الله موسى وأغرق فرعون، فقال نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه. فلما نزل رمضان كان رمضان فريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. قال رحمه الله تعالى بالسند بسند متصل: باب قوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هكذا هذه الآية، اختلفوا بتأويلها كما سيأتينا. وبالسند المتفق عليه قال عطاء بن أبي رباح يعني التابعي الجليل يفطر من المرض كله صغير وكبيره، يعني إذا كان مرض حصل له مرض يفطر الإنسان مرخص له بهذه الآية. قال كما قال الله تعالى أي كما أخبرنا بذلك، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي في المرضع والحامل، المرضع والحامل التي ترضع ولدا والتي حملت في بطنها إذا خافت على أنفسهما أي بالصوم أو ولدهما، أو يتأثر ولدهما في بطنهما أو يعني المرضع كذلك، تفطران ثم تقضيان. هذا لماذا؟ لأنهما بمنزلة المريض، والمريض منصوص عليه على أنه يعني يفطر يأكل ويقضي في وقت آخر. هذا يدل على أن الحامل والمرضع عليهم القضاء فقط، عليهم القضاء فقط. ومسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، وهو أن كثير من العلماء يرون القضاء والإطعام أيضا، القضاء والإطعام يعني، لكن المرجح هو هذا، هو هذا المذهب، وظاهر كلام يعني سياق المصنف يدل على ترجيح هذا القول، وهو أن الحامل والمرضع بمنزلة المرضى فيفطران ويقضيان في وقت آخر إذا زال السبب. وأما الشيخ الكبير الذي فني يعني قواه ولم يستطع أن يصوم إذا لم يطيق الصيام صيام رمضان فقد أطعم أنس، أي فليطعم كما فعل أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين سنة سنتين في آخر حياته كل يوم مسكينا خبزا ولحما، يعني معناه يعني طعاما مشبعا خبزا ولحما، كان يأكل كل مسكين كل يوم ويأكل في رمضان وأفطر. قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر، أكثر القراء يقرؤونه على الذين يطيقونه، وأشار بذلك إلى قراءة أخرى وهي قراءة ابن عباس وهشام له وعلى الذين يطوقونه، طوقونه. وهذا كما يتنا تفسيره عنه، قال هذه الآية اختلفوا هل هي منسوخة أم لا، وعلى الذين يطيقونه على قراءة الجماعة إنهم يرون أنها منسوخة، وذلك كما قال في حديث معاذ وغيره قال كان أول ما فرض رمضان كان أشق شيء على العرب، هذا صوم رمضان، فسهل الله سبحانه وتعالى بأنزل هذه الآية الذي يطيق صوم رمضان ويريد أن يأكل يأكل ويطعم كل يوم مسكينا، ثم فترة ثم نسخ ذلك بالآية التي تليها، يعني شهر رمضان الذي الآية التالية شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ما في طعام، فمن شهد منكم الشهر، إذن نسخ بهذه الآية. هذا على قراءة الجمهور، وأبو عباس ينكر ذلك ويقول لا القراءة ليس ذات لا وآية لا ما هي منسخة وإنما هي باقية. إذا معنى ذلك على قول ابن عباس وعلى الذين يطوقونه أي يكلفونه، يعني معناه الشيخ الكبير لو تكلف الصوم يستطيع ولكن يشق عليه، مع استطاعته يشق عليه، هذا هو. وإذا باقي إلى يوم القيامة باقي، إذا كان يصوم يصوم تكلف المشقة، لكن إذا شق عليه سهل له الشر فقال أطعم كل يوم مسكينا وكل. إذن من كان يشق عليه الصوم مع استطاعته أن يصوم له أن يفطر وهذا مستمر إلى آخر الأيام. قال رحمه الله تعالى بسنن متضع حدثني إسحاق إسحاق بن راهوية الإمام المعروف على أخبرنا روح بن عبادة على حدثنا زكريا بن إسحاق على حدثنا عمرو بن دينار الأثرم الجمعي عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ وهو يقرأ قوله تعالى وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليس بمنسوخة, الناس يزعمون أن هذه منسوخة بآية ليت بها, وهو الشيخ الكبير بل يباقي معناه الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما إلا بتكلف مع مشقة عليهما, فهؤلاء فليطعمان مكان كل يوم كل يوم كل يوم مسكينا. يعني معناه الذي يشق عليه من المرأة الكبيرة أو الرجل الكبير يأكل ثم يطعم, هذا معنى الآية وهذا تفسير ابن عباس وقراءته. وأما جمهور العلماء أو جمهور قراءة هكذا وهم يرون أن الآية منسوخة بالآية التالية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك, ومن اليقين ما تعون بها لنا مصائب الدنيا, واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا, وجعلوا لنا وارث منا سألنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ همنا ولا غاية رغبتنا, ولا تسلط علينا من لا يخافك, ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.